لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيظتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقفارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيح. هذا باب آخر بدأنا فيه قبل ذلك، وهو 22 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. التحذير في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى من الرجوع للجاهلية وأن يرجعوا إلى الكفر، أن يعبدوا الطاغوت من دون الله، كثير في كتاب الله سبحانه. يحذرنا أن نصنع ما صنعت الأمم السابقة. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كما قدمنا من معانيها السحر، من معانيها الشيطان، الشرك، الأصنام، الكاهن، كل معبود يعبد من دون الله كعب بن الأشرف، غير ذلك مما قيل في تفسير كلمة الجبت. والمعنى حين ينعى على الذين سبقونا أنهم عبدوا الجبت والطاغوت يحذرنا نحن أن نفعل ذلك. وقد كان بعض الناس ممن يزعمون أنهم على الإسلام في وقت ما يريدون أن يتحاكموا قد يختصمون مع اليهود، واليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ رشوة، فيختصمون مع هؤلاء المنافقين ويقول: اليهود نذهب لمحمد يقضي بيننا عليه الصلاة والسلام. وإذا بهؤلاء المنافقون يقولون: لا، نذهب إلى كعب بن أشرف، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هم يزعمون أنهم مسلمون وفي وقت التحاكم يتحاكمون إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا أن هذا طاغوت اليهود كعب بن الأشرف، وأنه يقبل الرشوة، يدفعوا له رشوة يقوم حيقضي لهم على غيرهم، فكانوا يريدون أن يتسابقوا إليه ولا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقضي بالحق لمن له الحق، سواء كان الذي له الحق مسلما أو كان كافرا، سيقضي بالحق له. فاليهود طلبوا التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون فرفضوا لأنهم علموا أنه سيقضي عليهم صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يذهبوا إلى كعب بن الأشرف. فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيهم في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا، هؤلاء المنافقون الذين رفضوا أن يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يتحاكموا إلى كعب ابن الأشرف. يعني كأنه يحذرنا أن نصنع صنيع المنافقين وصنيع الكفار في التحاكم إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب ما سمعتم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الطريق، يعني الطريق، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني حتسيروا على خطى السابقين، الأمم العاصية السابقة ستفعلون كما فعلوا. هنا من هؤلاء الأمم؟ يكمل النبي صلى الله عليه وسلم لنا الحديث ويقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتم. حذو القذة بالقذة معناه أنه حتمشوا متابعين تماما على نفس طريقتهم، مش حتحيدوا عن طريقتهم شيء، حتقللوهم في كل معصية فعلوه. والقذة، القذة هذه الريشة التي تكون في السهم، لما يصنع السهم عشان يرمي به يقوم السهم وهو بيطير في الهواء عشان يمشي من غير ما يتقلب، يصنعوا له ريش في جنابه علشان تعدله توازنه، زي ما نقول طيارة لها جناحين عشان توزنها، كذلك هذه القذذ تكون فيها. ولابد أن تكون هذه القذذ في السهم، الريش اللي في السهم تكون متساوية بعضها وراء بعض، تبصلها تلاقي دغري مستقيمة كلها وراء بعض. فيقول حتمشوا على طريق السابقين زي ما مشوا، تصنعون صنيعهم. حذو القذة ريشة السهم مع الريشة التي تسبقها والتي تليها، حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتم. هذه مبالغة فيه، المعنى يعني السابقون لو كانوا في يوم من الأيام يدخلوا دحر ضب حتعملوا زيهم، تدخلوا دحر الضب، ودحر الضب ما فيش إنسان يكفي يدخل دحر، ولكن المعنى المبالغ أنك حتقللوهم في كل شيء. وأظن هذا الواقع اللي موجود، تقليد الغرب وتقليد الكفار وتقليد اليهود والنصارى تحت دعاوى الموضة، تحت دعاوى أي دعوة من الدعاوى، ويقلد هؤلاء فيما يصنعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعلام نبوته، إن الأمة الإسلامية حتقلد الكفار. فاستغرب الصحابة وقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، تقصد اليهود والنصارى يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أمال يعني مين، هتقلدوا اليهود والنصارى كما صنعوا وحرفوا دينهم وخرجوا عن الدين وتركوا الأمر الذي جاء من عند الله، ستفعلون أنتم مثل ذلك. هذا الحديث يقول أخرجاه، يعني في الصحيحين هذا الحديث، لكن ليس في الصحيحين قول حذو القذة بالقذة ولا في الكتب التسعة حتى هذه الكلمة، إنما معناها صحيح. هنا في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. لو كان إنسان يزني جهارا أمام الناس بالمحارم حيكون في الأمة من يفعل ذلك، ووجد في الأمة من يفعل ذلك، سمعنا زنا المحارم، زنا المحارم، تجد إن في الجرائد يقول لك قبضوا على إنسان كان بيزني مع بابنته، نسأل الله العفو والعافية، بأخته، بكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أهل الكفر يفعلون شيء من ذا أنتم حتعملوا مثلهم، وحدث في أمته صلى الله عليه وسلم ما حذر منه. هذا من أعلام نبوته، من معجزاته، أنه يخبر بالشيء وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، مستحيل يأتي في كلمه في كلامه ما هو يخالف الواقع أو يقول الشيء ولا يحدث ما يقول، أبدا، كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه يحدث والمؤمن يصدقه ولو لم يرى ذلك. في الحديث الآخر رواه مسلم عن ثوبان وفيه إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض معناه جمعها لي، جمعها لي وشفتها كأنها في مراية أمامي، الأرض كلها مشارقها ومغاربها. يمكن الصحابة يستعجبون إزاي كل الدنيا دي تشوفها فيها، أنتم ما تستعجبوش لهذا الشيء، مستحيل أنت تستعجب لهذا الشيء، وإلا أنت بتفتح التلفزيون تشوف الدنيا كلها فيها، فهذا ليس عجبا علينا نحن. يمكن صحابة يتعجب شفتها إزاي الدنيا كلها ربنا جمع حالك، إحنا الآن نصدق ونؤمن بهذا تماما، ما إحنا بنفتح التلفزيون من غير معجزة ولا غيره بنشوف كل الدنيا، تشوف أمريكا وتشوف أوروبا وتشوف المظاهرات وتشوف كذا وتشوف الدنيا كلها فيها. فهنا ليس بعجب على الله عز وجل أن يري النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها يجمعها له في مرآة ينظر إليها صلوات الله وسلامه. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رأيت مشارقها ومغاربها، الشرق شاف النبي لغاية الهند ولغاية الصين، والمغارب لغاية أسبانيا وأوروبا، والمغرب العربي شاف المشارق والمغارب، رأى مشارقها ومغارب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي من، يعني سينتشر الإسلام في يوم من الأيام ليبلغ هذه الأماكن. بالله عليك انظر في هذا الحديث، حصل ولا ما حصلش؟ حصل هذا الشيء. وصل الإسلام لغاية الصين، وصل الإسلام لغاية المغرب، لغاية أسبانيا ولغاية فرنسا. رأيت مشارقها ومغاربها، ما قال لنا شمالها وجنوبها، ما قالش هذا الشيء، ما قالش الشمال والجنوب. في سيبيريا في أقصى الشمال في دخل الإسلام هناك، لكن ما انتشرش نفس الانتشار اللي في الشرق والغرب. في جنوب إفريقيا وصل، لكن ما انتشرش نفس الانتشار اللي موجوده. وسيكون قبل مجيء الساعة أن ينتشر الإسلام في كل الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن لا يكون بيت مضر ولا وبر إلا يدخله الإسلام. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الفتوحات الإسلامية ستبلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب، فوصلت لما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. في يوم من الأيام كان الخليفة يجلس وينظر إلى السحابة وهي في السماء، ويقول لها سيري حيث شئت، زي من أينما سقطت سيأتيني خراجك، هتنزلي فين المكان اللي هتنزل، هيجي لي الخراج، الضريبة بتاعتك حتجي لي لغاية عندي هنا. فانظر إلى ملك الإسلام كيف فتحه الله سبحانه وتبارك وتعالى في يوم من الأيام، لما طلبوا الآخرة ولم يطلبوا الدنيا فتح الله عز وجل عليهم. فلما طمعوا في الدنيا وتشبثوا بها واقتتلوا عليها ضاعت منهم كل الدنيا، ضاعت منهم. وسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم، وهذه بتسمع في هذا الحديث ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأعطيت يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى فتح لي الدنيا ووهب لي الكنزين الأحمر الذهب والأبيض الفضة. هنا إشارة إلى ملوك الأرض. ملوك فارس كان أكثر شيء عندهم الجواهر والفضة، ملوك الروم أكثر شيء عندهم الذهب. يقول حيفتح فارس، وفي هذا الوقت لم يكن فتحت لا فارس ولا روم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح فارس ولا روم عند وفاته صلى الله عليه وسلم، إنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الشيء. فهذا إخبار منه إن هذه الأمم والبلاد العظيمة سيفتحها المسلمون يوم من الأيام، فكان ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كنوز مين؟ كنوز فارس، عباد النيران، كنوز قيصر والروم، عباد الصليب، تنفق كنوزهم في سبيل الله. هل حدث هذا الشيء؟ حدث. يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وجد ذلك في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. العرب فتحت بلاد الفرس اللي كانت أعظم البلاد، أعظم البلاد وأقوى الجيوش في الدنيا، فتحها المسلمون. وتنفيذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له خزانة كسرى كلها من إيران، من بلاد العراق وإيران، ودوها لعمر بن الخطاب في المدينة رضي الله تبارك وتعالى. آدي التاج بتاع كسرى لغاية المدينة، راح هذا التاج إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيق إلى عمر تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على ساعتها وعظمتها، سيقت إلى المدينة وقسمت بين الفاتحين من المسلمين. أليس هذا خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ الذي يخبرنا بالشيء يكون كذا فيكون كما يقول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا من عند نفسه، ولكن الله عز وجل يوحي إليه بهذا العلم. كذلك فعل بقيصر، فعل الله عز وجل به، فهزم وأخذ المسلمون أموالهم وأنفق هذا كله في سبيل الله عز وجل، أنفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. باقي الحديث يقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة أو بسنة عامة. السنة معناها القحط الشديد والجدب، نقول في عام سنة، عام سنة معناه عام شديد جدا، الناس مش لاقية لا في مطر ولا في زرع ولا في ألع، والبهائم ماتت، هذا عام السنة اللي يكون على الناس. ولذلك يقولوا مسنتون، مسنتون يعني أصابتهم سنة، مسنتون عداف هنا صاروا من قلة الأكل ما فيش لا طعام ولا كده جلد على العظم صاروا. فهنا الغرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه تبارك وتعالى لن يهلك هذه الأمة لأنه دعا ربه سبحانه ألا يهلكها بسنة بعام وألا يسلط عليهم علو. أمال المجاعات اللي حصلت في بلاد المسلمين، هنا حصلت مجاعات وستحدث مجاعات، إنما مجاعات لكل المسلمين لكل الأمة الإسلامية لا، هذه معنى بسنة عامة تعم جميع المسلمين في كل مكان، هذا لن يكون، هذا وعد من الله سبحانه وتبارك وتعالى. نرجئ باقي الحديث لدرس العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.